الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كلمة مصيبة عن كثرة القرآن. الكثرة لا تدل دائما على الصلاة أو لا تدل على النجاة. تأمل في كتاب الله تبارك وتعالى لما ذكر على لسان عباده المؤمنين أن الله عز وجل قال: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قلة أفراد هدموا جيشا جبارا بإذن الله. نعم، لماذا؟ لأن القلة كانت تملك الإيمان، إيمان في قلوب هؤلاء المؤمنين، فانتصروا على جيش جبار فهزموهم بإذن الله، وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فهذه الصورة المشرقة في القرآن تدل على أن الكثرة لا تكون أبدا من أسباب النصر عند استقامة الإيمان. وتأمل في قول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تبعت الأكثر السرير قلت محال أن يجتمع هؤلاء على الشر، يعني أن بمصارك على الحق وهؤلاء على الضلال. دائما يعني أذكر هذه الكلمة ولا أنساها، يعني منذ أكثر من 10 سنوات قال لي بعضهم: طيب يعني أنت على الحق وكل هؤلاء على الباطل؟ يا أخي كن مسلما وخلاص، لماذا تحيا يعني؟ لماذا؟ يخاف علي يعني هؤلاء في النار وأنت ستكون لنا الجنة بذلك؟ إنه نظر إلى الكثرة الكاثرة. طيب، وقال الله تبارك وتعالى في سورة براءة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. صحابة إن شاء الله آلاف كثرهم الله تبارك وتعالى وملك السلاح ومكن الله لهم في الأرض وكانوا في غزوة حنين. فظنوا أن هذه الكثرة هي سبب من أسباب النصر في يوم بدر. خلاص كانوا قلة قليلة، فتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى حتى نصرهم الله وانصر. وفي جميع الغزوات ما أذنوا إلا في بداية الأمر في غزوة أحد لما ذهبوا وأنابوا إلى الله حول الله تعالى الهزيمة إلى مصر في غزوة حنين. إذ أعجبتكم كثرتكم لم يغلب اليوم فلم تغن عنكم شيئا، ما فاتت شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رمت. تتحدث عن من يا إخوان؟ حديث عن من؟ طيب معي بارك الله فيك، مش بنام الوقت. الحديث عن من؟ لا لا، ويوم حنين إذ أعجبتكم. الخطاب لمن؟ للصحابة. بارك الله فيك، صحابة طيب معي. أريدك أن تخرج من المسجد وأنت حافظ لهذه الكلمة. بارك الله فيك. ثم ماذا؟ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ترى إنسانا باركا يائسا يقول لك: الدنيا مظلمة في عينيه، هذا يدل على يأسه أو على إحباطه في أمر من الأمور والعياذ بالله. فحرص على جهة الأرض واسعة على الله تعالى، وأرض الله واسعة، وضاقت عليكم الأرض أرض ضيقة في أعينه، كيف تتوصون؟ ماذا نفعل؟ الهزيمة. ثم وليتم مدبرين، يفرون وهم أهل الشجاعة والبتانة والبطولة والحجاب. نعم، لأنهم ما تضرعوا إلى الله تبارك وتعالى وتوسلوا إليه أن ينصرهم الله عز وجل على هؤلاء المشركين وهم كفر. والصحابة فيه ما فعل ذلك في غزوة حنين في بداية الأرض، فجاء في هذه ثم ماذا؟ انظر إلى ما بعد التوبة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها من الملائكة يحاربون مع عباد الله المؤمنين، فهزموا الكفار. بعد ماذا؟ بعد التوبة. تضرع إلى الله في لحظة واحدة من حياتك، الحياة تتحول تماما. رجل يعبد الله ما ترك منكرا الا وفعله، وتبقى سرقة عند سماع الآية أو عند سماع حديث أو في درس أو في لقاء من اللقاءات أو عند سماع شريط، فصار إنسانا جديدا وصار من العلماء الأتقياء في لحظة تغير. كذلك عند الصحابة، ثم أنت وضع لهذه السكينة وتحولت الهزيمة إلى نصر بإذن الملك. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما يظل داعيا إلى الله طوال هذه السنوات. يعني ما ألقى كلمة في 10 قرن أو ما قال أنا أدعو إلى الله منذ ما يقرب من نصف قرن، اعتمد من قال لا، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله. كم كان معه من المؤمنين؟ ملايين. لا، وما آمن معه إلا قليل. إذا قرأت في كتب التفسير عن عدد هؤلاء تعجبت، ما وصلوا إلى 20، إلى 20؟ بل إن النبي يأتي يوم القيامة، يأتي نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وليس معه أحد، ليس له أتباع، فما بالك ببعض الدعاة إذا أراد أن يكون يعني له أتباع وله كذا، يأتي النبي يوم القيامة من أنبياء الله وليس معه أحد. فهل كان هذا النبي على بطل؟ أبدا، فالكثرة لا تدل على الحق والصواب. تقرأ في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني الكثرة من الكفار، الكثرة من العصاة والمذنبين، وهذه القلة جعل الله عز وجل فيها البركة، جعل الله تبارك وتعالى فيها البركة. فالكثرة دائما لا تدل على الحق والصواب، ولكن فلنكن من الذين يتبعون الحق. هل هذه الكثرة على الحق؟ هل تحمل الحق؟ هل هي على الكتاب والسنة؟ نعم، على العين والرأس، هم عباد الله المؤمنين. أما إذا وجدت انحرافا من الناس والعياذ بالله، خلاص، وأنت بمفردك ثابت على طاعة الله، فلا تترك الحق أبدا ما حييت. أقصد حديثي بأثر ابن مسعود رضي الله عنه، كما قال الحافظ بن عتابر رحمه الله، لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الجماعة، من الجماعة؟ قال احفظ معي، الجماعة ما ضاقت الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما ضاقت طاعة الله وإن كنت وحدك. أنت على الله، أنتم على الله، هذه الجماعة. رجل واحد يكون جماعة في الأمة؟ نعم، لأنه على الحق ما دام يرجع إلى الكتاب والسنة فهو على الحق وهو الجماعة وهو من أهل الحق. وليس لنا أن نتبع الأهواء أو أن نتبع الكثرة. يقول لك أنا مع الكثرة كفعل بعض الدول الكافرة مثلا عايز أن يقول لك مثلا إيه في بداية الأرض نحن مع الكثرة وهؤلاء الإعاق ولما ظهروا عليه مع الأرض قال لهم إياك أن تتعرض لشعب بلسوء وكذلك قالوا في بداية الأمر عن في بداية الأرض هؤلاء الذين قالوا هؤلاء الذين خالفوا هؤلاء الذين كذا وبعد أن يعني تنحل تظهر وترفع الشعارات ثورة مباركة شعب مصر العظيم نفاق طريقة هذا عن دول الغرب الكثرة مع الكثرة لكن المؤمنين ليسوا كذلك. نسأل الله تعالى يسر أن يستقبلنا على الحق وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله الخاصة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.